بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نأتي الآن إلى كتاب النكاح من شرح الإحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وعندنا في كتاب النكاح بعض الأبيات. البيت الأول وهو البيت 58 في ترتيب الإحمرار، قولي يجب إن بتركه خاف الزنا، يجب إن بتركه خاف الزنا ومنعه بدار حرب أعلن. ما معنى هذا؟ معنى أن النكاح يجب إذا خاف الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا إذا ترك النكاح، وهذا تفصيل لقول الناظم الشيخ أنور حفظه الله يلزم أو يحرم حسب ما قصد أو حسب ما قصد. نقول ما معنى يلزم أو يحرم حسب ما قصد؟ لا، احتجنا أن نبين متى يلزم ومتى يحرم، فقلنا يلزم إن بتركه خاف الزنا، ومتى يحرم؟ يحرم في دار الحرب، ولذا قال ومنعه بدار حرب معلنة. إنسان ذهب إلى دار الحرب للقتال وكذا، يروح يتزوج وحده هناك، هذا لا يجوز له ذلك. ثم نذكر أيضا في نفس الباب مسائل المتعلقة بتحريم خطبة المعتدة. قلت وتحرم الخطبة للمعتدة وجاز تعريضا سوى الرجعية، يعني يحرم الإنسان أن يخطب المرأة المعتدة، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخطب المرأة المعتدة، لكن يجوز أن يخطبها تعريضا لا تصريحا. مثلا يقول إني في مثلك لراغب، ما يقول أبغى تزوجك، لا، إني في مثلك لراغب، تعريضا للمعتدة غير الرجعية اللي هي البائن، من طلاق بائن أو من وفاة، فهذه يجوز التعريض بخطبتها، وجاز تعريضا سوى الرجعية. أما الرجعية فلا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا. هنا مسألة أخرى في الخطبة، وهي خطبة المسلم على خطبة أخيه، بينتها بقولي خطبة مسلم على أخيه ممنوعة إذا أجيب فيه. إذا خطب الإنسان امرأة فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجاب، الحالة الثانية أن يرد، الحالة الثانية أن لا يجاب ولا يرد، يسكت عنه أو لا يدرى عن حاله. فلا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه في أي هذه الحالات الثلاث. في حالة إذا أجيب، رجل خطب امرأة قالوا خلاص موافقين وإن شاء الله نحدد يوم الملكة ويوم العقد، فجاء إنسان وخطب، تمام، هذا لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. قال خطبة مسلم على أخيه، وهذا يدل على أنه أن التحريم خاص بخطبة المسلم على المسلم. قال خطبة مسلم على أخيه ممنوعة إذا أجيب فيه، وأما إذا لم يجب فيجوز، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.